يقول لبست ملابس الإحرام في مطار البحرين والنوم غلبني ولم استيقظ في الميقات، وعندما استيقظت نويت العمرة وقلت لبيك اللهم بعمرة. إذا كنت لم تنوي العمرة كما تقول إلا بعد ما جاوزت الميقات فليس عليك إثم لأن النوم غلبك، بس بقي البديل وهو الفدية. أي نعم أي نعم، هو لا إثم عليه لأن النوم غلبه، لكن يبقى البديل، من ترك شيئا من نسكه جبره بدم كما يقوله ابن عباس رضي الله عنه، فلا بد من البديل وهو أن يذبح فدية. أما لو رجع إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم من الميقات فلا شيء عليه. هل حقا لم يكتشف موت سليمان عليه السلام إلا بعد زمان طويل؟ نعم، كما وصف الله عز وجل وما دل على إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. نعم، هذا يدل على أنه مات وهو متكئ على عصاه وأصبح مدة حتى أكلت دابة الأرض وهي النمل الأبيض، أكلت منسأته، المنسأة التي ينسأ بها أو نوع، فلما أكلت منسأته خر. عندئذ تبين الجن ما يعلمون الغيب، لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، مسخرين لسليمان ويظنونه حي، ولما مات انتهى، يعني لأنه الملك له في حياته، وقد سأل الله عز وجل أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تفلت عليه عفريت من الجن أراد أن يفسد عليه صلاته لعته، يعني خنقه، قال حتى وجدت برد لعابه على يدي وعلى صابي، وأردت أن أربطه بسارية من سواري المسجد يلعب به صبيان المدينة، لكن تذكرت دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا سلطان له عليه لأن هذا ملك سليمان ولا ينبغي لأحد من بعده، وكان أراد النبي صلى الله عليه وسلم مجرد إرادة، فلما تذكر دعوة أخي سليمان التي استجيبت نعم ترك المراد. فالذي يأتينا ويقول أنا عندي خاتم أملك سبعة من ملوك الجن أو أنا يكذب دجال. الله يقول يعني هذا لم السخرة سخرة الجن تسخير الجن لم تحصل إلا لسليمان عليه السلام وإجابة لدعوته ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وإذا كان رسول الله سيد أشرف المرسلين وخاتم الرسل يعني لم يحقق مراده لدعوة سليمان، فما بالك بهؤلاء المخرفين الدجالين، أحد يحط له خاتم يقول هذا خاتم يملكه ملوك الجن السبعة ويدجل على الناس، هذا الكلام ما هو صحيح. نعم، ولما كان هذا أما كان يسأله أحد، خلاص هو واقف ما يسأله أحد ولا يستشيره أحد، يعرف يرونه حيا، فهذه المدة مدة أن دابة الأرض تأكل من ساعة، تصور كم تبي تبقى من يوم إيه؟ وعادة دابة الأرض لا تأكل الخشب إلا إذا طال عليه زمان ولم يكن هناك إحساس أو كذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لقد أتيت أداء العمرة عن نفسي وأريد أن أعتمر عن والدتي التي ماتت برا بها، زادك الله برا، ولكن وافق الشرع البر أن تتبع أن يعني تأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم نسكك، خذوا عني مناسككم، وهو عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ومن معه آلاف مؤلفة لم يخرجوا من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم. وبرك بوالدتك له أبواب مشروعة أو غير هذا، تطوف عنها سبعة أشواط، تدعو لها، تتصدق عنها، تترحم عليها، تقرأ القرآن بنية القربة إلى الله عز وجل وتحصيل الأجر في كل حرف 10 حسنات إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وإذا انتهيت من القراءة بهذه النية تدعو الله وتقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لأمي لفلان. نعم. لا إله إلا الله. الشيخ عبد العزيز بن باز في من سكت تحقيق والإيضاح ذكر هذا المعنى وقال ما اعتاده كثير من الناس من الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة قال غير مشروع. نعم. هل من الممكن أن قوم بعمرة لأصدقائي؟ نفس الجواب، الله المستعان. إذا كنت اعتمرت عن نفسك سابقا فتجعل هذه العمرة التي تحرم منها بها من أبيار علي أو من تجعلها عن من تريد أن تعتمر عنه إذا كان يعني قد توفي وهو مسلم يصلي. ما حكم المسعى الجديد؟ صحيح المسعى ما هو مسعى جديد يا أخي، ما زال بين الصفا والمروة، والله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ما قال أنه يصير أن يطوف بال يعني بالمكان الأول، بل يطوف بين الصفا والمروة، فمتى وقع السعي بين الصفا والمروة فهو صحيح. وهذا نص القرآن، ولا نترك نص القرآن لاجتهادات، يعني كل يؤخذ من قوله ويرد، لكن ما نرد نص القرآن يعني بما يخالفه. نص القرآن والسنة قال الله وقال رسوله هو الحكم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. الاجتهادات مبنية على الرأي، والرأي لا يعارض القرآن ولا يعارض السنة، ما صح من السنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند البيع بالأجل هل مثلا اشتري لها سيئة وبعد ذلك يتم التفاهم على السعر؟ لا، ما يتفرق البيعان البائعان إلا على يعني اتفاق، إلا على اتفاق، إما بأجل السيارة مثلا بالحاضر بـ10 وبأجل بـ12، لكن ما يفترقان إلا على اتفاق، إلا أن يتفق على أحد الأمرين. ولا إذا يعني حسم الأمر، لكن لو أخذها وقال أنت بالخيار تأخذها بحاضر بكذا وبغائب بكذا ولم يتفق، يعني لم يفترق بعد الاتفاق على أحد الأمرين، هذا ما نعم ليس يعني، إنما لابد أن لا يفترق إلا على أحد الأمرين. ولا مانع من الزيادة مقابل الأجل، البيع بالأجل بزيادة، خاصة إذا كان يريد أن يستخدم السيارة أو أن يتربص بها في الأسواق ابتغاء للربح أو نعم. وتدخل فيها مسألة التورق أيضا التي يجيزها الفقهاء، إذا أراد ورقا فيشتري بضاعة بأجل ويبيعها بحاضر من أجل أن ينتفع بقيمتها ولو نقص عليه ما نقص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ستكون في دروس في العشر الأواخر؟ الله أعلم. العشر الأواخر يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. موسم اعتكاف ولا ندري ما، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لكن يعني هل هذا السؤال ناشئ عن حرص؟ الله المستعان. دراسة القرآن أو لا أثناء ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا، ما المقصود؟ وما معنى مقرنين؟ أقصد واضح، سبحان الذي سخر لنا هذا. تسبح الله عز وجل إن ركبت الدابة أو ركبت السيارة أو صعدت بالمصعد أيضا، كله من تسخير الله عز وجل. والله خلقكم وما تعملون، فأنت تسبح الله تنزهه الذي سخر لك هذا حتى لا تغتر يعني بما صار تحت يدك من التسهيلات والتيسيرات. وما كنا له مقرنين، يعني لسنا لا نستطيع هذا لولا تسخير الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا من الجزائر. على كل حال المسلمون من الجزائر أو من غيرهم واحد. في سنة كذا في شهر رمضان في سنة 2006 في شهر رمضان خرجتنا وزوجتي لأداء العمرة، وهذا عن طريق البر بالسيارة، فلما وصلنا إلى منطقة جنوب سيناء وقع لنا حادث وانقلبت السيارة لا حرق وتوفي زوجتي، هل علي كفارة أم ماذا؟ إذا كنت مفرط وانقلبت السيارة بسبب تفريطك أو نومك أو غفلتك فنعم يعني عليك، لأن هذا سيصبح خطأ وتصوم شهرين أو تحرر الرقبة، لكن هذا غير ممكن، تصوم شهرين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جئت لأداء العمرة من بلاد غير هذه البلاد، فهل أفضل إخراج زكاة الفطر عني وعن أهل بيتي هنا بالمدينة النبوية؟ زكاة الفطر يعني تجب في المكان الذي وجبت فيه على الشخص، وأهل بيتك أو يعني يزكون على أنفسهم في مكان، أو يزكون عن أنفسهم أنت يعني تخرج عنهم في مكانهم، وإذا أوصيتهم أن يخرجوا عنك وعنهم فيجزي جازي جائز. ما حكم وضع السجاد غير مزخرف على فراش المسجد إذا خيف الافتتان بالزخرفة في الصلاة؟ طيب، وضع سجاد غير مزخرف هذا جيد إذا خيف من الانشغال بزخرفة السجاد. نعم، كما في قصة أنبجانية أبي جهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما أهديت عليه حلة مخططة قال شغلتني بخطوطها، وطلب أنبجانية أبي جهم وتعطى أبا جهم. حاصل مع كثرة الإمساس يقل الإحساس، مع كثرة السجاجيد والزخرفة أصبح من وفقه الله للخشوع لا يهتم بهذه الزخرفة. ما هو الشرك الذي ينقض أصل التوحيد؟ الشرك الأكبر دعاء غير الله. يقول الذي يتحاكم إلى غير شرع الله ما حكمه؟ فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله المستعان. ما هي الآلهة التي تعبد من دون الله في هذه الأمة لكي نعرفهم ونجتنبهم؟ الآلهة يعني التي هي كثيرة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، وأن ما يدعون من دونه الباطل كما في لقمان، وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. ف الإله الحق هو الله وحده، هو الله وحده. أما الآلهة فهي لا تحصر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله نفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فكل قوم يعني من المشركين يتخذون إلها، ولهذا من طبيعة الشرك التمزيق والتفريق والتشتيت لكثرة نعم المنازعة والعياذ بالله. شو تعرفوا كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت فهو باطل. العبادات كثيرة وضابطها الوحي بقسمه الكتاب والسنة، فكل أمر أمر الله أن يتقرب به إليه فهو توحيد. إذا صرفت هذه القربة إلى غير الله فهي شرك. إن ذبح لغير الله، الذي يذبح له من دون الله، الذي يدعى من دون الله، الذي يرجى من دون الله، الذي يخاف خوف السر منه من دون الله، الذي يخلع عليه وصف لا يصلح إلا لله كعلم الغيب، كل هذا من فعل هذا فقد اتخذه إله، سواء كان جمادا أو كان إنسانا أو كان معنى في الذهن أيضا أو كان هوى رغبة، يعني يتخذ لا يعن له شيء أو يهوى شيء إلا ركبه وترك عبادة الله، فهذا ممن اتخذ إله هوى، فهذا لا يمكن ضبطه إلا بضبط يعني العبادة بالوحي بالكتاب والسنة. فأي قربة أمر الله أن يتقرب بها كالذبح والدعاء والاستغاثة والنذر والتوبة، لا، الحاكمية مسألة أخرى. لا يا شيخ، الحاكمية مسألة أخرى، الحاكمية مسألة أخرى. نعم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالحكم بغير ما أنزل الله إن كان الذي حمله عليه غلبة الهوى مع استقرار اعتقاده مع عقيدته بأن ما أنزل الله هو الأصلح في الحكم فهذا عاصي، وكفره كفر دون كفر، وليس كافرا كفرا يخرج من الملة. أنت انتبه لما أقول، لا تقاطعني، أنت تقاطعني لأن في ذهنك شيء، انتبه لما أقول ولعل الله يزيل ما في ذهنك من الخطأ. أما من يعتقد أن ما أنزل الله لا يصلح للحكم فهذا كفره مخرج من الملة. هذا أمر. إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، فقد حكم بغير ما أنزل الله وقد اجتهد، هذا ليس، هذا خطأه مغفور وله أجر على اجتهاده، قد يحكم بغير ما أنزل الله. فالحكم بغير ما أنزل الله يعني فيه هو أنواع، من حكم بغير ما أنزل الله، خذ ضابط الكفر الأكبر، من حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن ما حكم به أصلح من حكم الله هذا كفره مخرج من الملة. وأرجو أنك فهمت يعني ما وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، معناه أنه في نفسك أشياء، لابد في ذهنك أشياء لوثت ذهنك تحتاج إلى دروس. أي نعم، النجاشي تفهم هذا بالجملة التي قلت لك إن أراد الله بك خيرا، هذه الجملة جامعة، من حكم بغير ما أنزل الله ويرى أن حكمه أصلح من حكم الله، بدل شريعة الله بقانون ويرى أن القانون أفضل من شريعة الله، وأن شريعة الله إنما هي مرحلة زمانية انتهت وتوضع في المتاحف وشريعة الله لا تصلح لهذا الزمان، هذا كافر كفر مخرج من الملة. أظني بالغت يعني فيه أو استقصيت وأوضحت، إن لم يكن في هذا لك مقنع فالله يهديني وإياك. إيش الوضع الحالي؟ أعوذ بالله، أنت تعلم، أنت تتكلم بغير علم هنا، وتعمم وتعميمك خطر عليك، أنت لا تعلم، لم تحصي الوضع الحالي. الوضع الحالي فيه خير لله الحمد، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. أما الوضع الحالي فيشم من كلامك أنك يعني تطلق الكفر على العموم، فاتق الله. في بلاد شرق آسيا الهند الباكستان يقولون للعالم مولانا مولوي. على كل حال ما ينبغي الحقيقة، نعم، إنما يقصدون بها، وكما تقدم في الدرس أن هذه اللفظة يعني لصح حذفها كما قال عياض، لكن ما يعني الأولى عدم استعماله، وكما قال الشيخ سليمان يعني النهي عنها نهي كراهة، وهي كراهة التحريم، حماية لجناب التوحيد وبعد عن يعني إيهام الشرك حتى في الألفاظ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان اسم السيد مطلق على المولى عز وجل على الله فقط، فماذا عن أشخاص الذين أطلق عليهم ابنهم السيد؟ أنا قلت خطأ هذا، ما يقال السيد بالألف واللام، السيد هو الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شهادة ميلادهم. غلط، خطأ. فلا تزكوا أنفسكم، كل لفظ فيه يعني نوع من التزكية ينبغي اجتنابه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ كل حال قد تكون السيد للعهد الذهني، خلنا ندور لك مخرج. اي نعم، للعهد الذهني تدخل الألف واللام للمعهود وليس لاستغراق السيادة. اي نعم، والله المستعان. يمكن نفست للأخ، الله يفتح علينا جميعا. اي نعم، هل يعذر بالجهل من تربى في بيئة تكثر فيها البدعة والشرك؟ الذي يعذر في الجهل هو الذي لم يفرط ولم يعرض، بذل جهده واستفرغ وسعه ولم يجد ما يزيل به جهله، مع بذله الجهد واستفراغ الوسع ولم يعرض ولم يفرط، لا لم يفرط فيما لا يسعه جهله، ولم يعرض عن الواعظ وعن الداعي وعن المذكر. بعضهم يعرض إما كبر وإما احتقار وإما فيرد الموعظة، فهذا معرض لا يعذر بالجهل الذي حصل بسبب الإعراض، أو فرط فيما لا يسعه جهله فأصبح جاهلا، لا يعذر بهذا الجهل في الأمور الواضحة البينة. أفي الله شك؟ قال نعم فيه شك، هذا جهله لا يعذر به. نعم، الجهل بالتوحيد بإفراد الله بالعبادة أيضا قد لا يعذر به، خاصة في بلاد التوحيد. نعم، لو واحد قال أنا والله أجهل من الصلوات خمس وهو في بلاد المسلمين، هل يصدق؟ هل يعذر؟ هل تقوم دعوة؟ نعم، لكن من بذل وسعه واستفرغ وسعه وبذل جهده حقيقة ثم يعني لم يصب الحق، هذا يعذر بالجهل. نعم، هذا الجهل يعذر به ولا يعذر به. ما هي كتب التوحيد تنصح بها؟ ثلاثة الأصول: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا في توحيد القصد والطلب. أما توحيد المعرفة والإثبات فالعقيدة الواسطية الحموية التدمرية وما شاكل ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية. ما حكم اللحية في الوضوء؟ غسل اللحية لا يخللها إذا كانت كثة، وإذا كانت قليلة خفيفة فيغسل ما تحتها، يغسل يعني يبلغ الماء حتى البشرة إذا كانت يعني خفيفة، أما إذا كانت كثة فلا يلزمه إلا أن يخلل لحيته الماء. لو شريك في التجارة مسيحي نصراني يقول، لا كان مسيحيا لاتبع المسيح، فما رأي؟ على كل حال التجارة مسألة تجارة ومعاملة، يعني ما في مانع. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي تعامل معه، حتى الدرع آلة الحرب رهنها في أصواع من شعير صلى الله عليه وسلم. في سؤال سبق سئلت إياه أو إيراد، قالوا أنهم عينوا 40 قاضية، وبهذه المناسبة أحضرت يعني رسالة لشيخنا الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر وفقه الله وأمد بحياته على طاعة الله. هذه الرسالة اسمها الدفاع عن الصحابي أبي بكر ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال، أورد أدلة تدل على منع النساء

ثم نذكر بعض ما ذكر الشيخ عبد المحسن لأن المقال طويل وقد لا يتسع له الوقت. فضل أبي بكر رضي الله عنه وثناء العلماء عليه. أبو بكر هو نفيع ابن الحارث وقيل ابن مسروح الثقفي، تدلى من حصن الطائف ببكرة فقيل له أبو بكر، واشتهر بها وكان عبدا فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وعد من مواليه، وكانت وفاته في خلافة معاوية سنة 52 هجرية. وكل ما جاء من ثناء على الصحابة رضي الله عنهم فأبو بكر رضي الله عنه داخل فيه، فأبو بكر رضي الله عنه داخل فيه. وجاء عن جماعة من العلماء الثناء عليه على سبيل الخصوص، ومن ذلك قال الحسن البصري رحمه الله: لم ينزل البصرة من الصحابة ممن سكنها أفضل من عمران بن حسين وأبي بكر. المرجع الاستيعاب مع الإصابة الجزء الرابع صفحة 24، الاستيعاب لابن عبد البر. ثانيا، وقال سعيد بن المسيب: وكان مثل النصل من العبادة حتى مات رحمه الله. الاستيعاب مع الإصابة أيضا نفس الصفحة ونفس الجزء. وقال أبو سلمة موسى بن إسماعيل: التبوذكي لم يسكن البصرة قط بعد عمران بن حسين أفضل من أبي بكر، وكان أقول بالحق من عمران. ذكره علاء الدين مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال الجزء 12 صفحة 76. وقال ابن سعد في الطبقات الجزء 7 صفحة 16: وكان رجلا صالحا ورعا. يكفي أنه صحابي. وقال ابن عبد البر وابن حجر: وكان من فضلاء الصحابة. وقال أبو الحسن العجلي: كان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره المزي في ترجمة في تهذيب الكمال. وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: وكان أبو بكر من الفضلاء الصالحين، ولم يزل على كثرة العبادة حتى توفي. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: وكان من فقهاء الصحابة. إلى آخر يعني ما ورد من الثناء عليه. وقال: أجمع علماء المسلمين سلفا وخلفا طيلة 14 قرنا وزيادة على قبول مرويات أبي بكر رضي الله عنه، وأثبتها علماء الحديث في دواوين السنة، ومنهم الآئمة الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وله في هذه الكتب الستة 55 حديثا ذكر أطرافها. المزي في تحفة الأشراف، يعني له 55 حديثا روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث و32 حديثا. اتفق البخاري ومسلم منها على 8 حديث، وانفرد البخاري ب5 ومسلم بحديث. وأما جلد أبي بكر رضي الله عنه في شهادته على المغيرة رضي الله عنه بالزنا وكونه لم يتب، فذلك لا تأثير له في قبول روايته، لأنه لم يكن قاذفا وإنما كان شاهدا. وفرق بين الشاهد في الزنا والقاذف فيه. وما زعمه من أن آية لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، يعني زعمه أن هذه الآية تدمغه بالفسق والكذب، وأن هذا يقتضي رد ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن فرد به، فهو زعم باطل وفهم خاطئ وكلام جريء في الصحابة. فإن الآية في القذفة وليست في الشهود، فهو داخل في الشهداء في الآية

فهم لم يقصدوا باطلا، لكن ظنهم أخطأ وهو لم يقترف إن شاء الله فاحشة. شو هذه القصة التي برأت ساحة المغيرة وبرأت ساحة الذين شهدوا. أي نعم، امرأة تشبهها وهي يعني تدخل على المغيرة وغيره من الأمراء لأجل يعني حاجاتها، فلما رأوا المغيرة مخالطا لامرأته وهي تشبهها ظنوا أنه أي نعم خالط هذه الأجنبية، لكن ظنهم أخطأ وهو لم يقترف إن شاء الله فاحشة، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم فيهم الوازع الديني الزاجر عما لا ينبغي في أغلب الأحوال، والعلم عند الله. وهذا الذي ذكره شيخنا الشنقيطي، يقول الشيخ العباد رحمه الله من توجيه ما جاء في القصة هو اللائق بمقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه الفائدة يعني تطوى عليها الخناصر في تبرئة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم جميعا. طبعا استرسل أيضا في سلامة ما في صحيح البخاري من الانتقاد يرد على نعم المنتقد، لكن أيضا يعني ندلف إلى الجواب نكتفي بما سمعنا. ثم فيه أدلة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة ولا ما دونها من الولاية على الرجال. وش اللي دون الولاية العامة؟ القضاء والإمامة والخطابة ونحو ذلك. أي نعم. قال دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أن المرأة ليست من أهل الولاية على الرجال، ومنها ما يلي: الدليل الأول قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ما قال نساء، إلا رجالا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقوله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الحين يقول لا، النساء قوامات على الرجال. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بعضهم يعني إذا صارت موظفة وصار عندها مال قالت أنا ما أنا بحاجتك، أنا أنفق عليك، يعني انقلبت انعكست الآية. وقوله: وللرجال عليهن درجة، هم يقولون لا، هن يساوين الرجال لا فرق. الله يقول: وللرجال عليهن درجة، قالوا لا نلغي الدرجة. سبحان الله. ففي الآية الأولى أن رسل الله من الرجال لا من النساء، وفي ذلك تفضيل لهم عليهن. وفي الآية الثانية بيان أن القوامة إنما هي للرجال على النساء لما فضلوا به عليهن. وفي الآية الثالثة تفضيل الرجال على النساء لأن لهم عليهن درجة. وأيضا قالوا: وليس الذكر كالأنثى. وهذا فيه دلالة على أن الولاية العامة إنما تكون لمن جعل الله الرسالة فيهم وهم الرجال، ومن جعلهم الله قوامين على النساء وجعل لهم عليهن درجة، وأنها لا تكون لمن لم يرسل منهن أحد، ومن هن مقوم عليهن لا قوامات، ومن هن دون الرجال درجة. وقد جاءت الشريعة بتفضيل الرجال على النساء في الميراث والشهادة، شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، يعني شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، والعتق والعقيقة والدية على نصف الدية، والعقيقة شات والذكر شاتان. أي نعم. حيث جعلت المرأة على النصف من الرجل في هذه الخمس. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. تخيبوها لرئاسة الدولة لن تفلحوا، لن تفلح دولتكم. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه في موضعين، برقم 4425 ورقم 7999 بهذا اللفظ، وليس في صحيح أسندوا أمرهم إلى امرأة كما ذكر ذلك الشيخ محمد الأشقر، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم 20402 وبرقم 20474 وبرقم 20477 بلفظ: أسندوا أمرهم إلى امرأة. يعني اللي في البخاري ولوا أمرهم، لن يفلح قوم ولوا أمرهم بدل أسندوا، نعم بلفظ، أي نعم، وبرقم 20432 وبرقم 20478 وبرقم 20517، يعني في مسند أحمد في كم موضع؟ 1 2 3 4 5 6 مواضع بلفظ: تملكهم امرأة، لا يفلح قوم تملكهم امرأة. والسادس، الموضع السادس، رقم 20508 بلفظ: ما أفلح قوم تلي أمرهم امرأة، وأخرجه النسائي في كتاب القضاء، النسائي في كتاب القضاء، يعني لما تولى القضاء ففقه النسائي جعله في كتاب القضاء من سننه برقم 5388 باب النهي عن استعمال النساء في الحكم، يعني في القضاء، ولفظه: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وأخرجه الترمذي برقم 2262 بمثل لفظ البخاري والنسائي، وقال: هذا حديث صحيح. وهذا الحديث واضح الدلالة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة، بل في ذكر النساء النسائي له في كتاب القضاء دلالة على أنها ليست أهلا لما دون الولاية العامة وهو القضاء، ليست أهلا للقضاء. روح تولي لي، تعين لي 40 قاضية، الله المستعان. وتصحيح الحديث والاعتماد عليه في أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة هو الذي عليه العلماء سلفا وخلفا، ولا عبرة بمخالفة الشيخ محمد الأشقر وحده لهم في الطعن في الحديث وفي تسويغ تولي المرأة الولاية العامة، فإن القدح في هذا الحديث والصحابي الذي رواه من محدثات القرن الخامس عشر. الدليل الثالث: أن الشريعة جاءت باحتجاب النساء عن الرجال ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، رواه الترمذي برقم 1173 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وانظر إرواء الغليل برقم 273، قال الشيخ عبد المحسن وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عن هذا الحديث في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأحزاب المجلد السادس صفحة 596، وما جاء فيه من كون المرأة عورة يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة. ومن أوضح ما يستدل به من السنة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب ما جاء فيها أن النساء يغطين أقدامهن، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة:

إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال أخرج معها. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج حتى لا تكون بدون محرم. وقد وردت أحاديث أخرى في تحريم الخلوة بالمرأة إلا مع ذي محرم، وتحريم سفرها إلا مع ذي محرم، وهي دالة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة ولا ما دونها من الولايات على الرجال. وكيف تلي الأمر من لا تسافر إلا مع ذي محرم، ومن لا يخلو بها رجل إلا مع ذي محرم؟ الدليل الخامس أن ولي الأمر إذا كان في جماعة وحضرت الصلاة أولى بالإمامة من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، رواه مسلم برقم 1533 عن أبي مسعود رضي الله عنه، ورواه النسائي برقم 783 بلفظ: لا يؤم الرجل، لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. أورده في ترجمة اجتماع القوم وفيهم الوالي، يعني عنوان اجتماع القوم وفيهم الوالي. والمرأة لا يجوز لها أن تأم الرجال في الصلاة، فلا تأمهم في أمور الدنيا إذا كانت هي قاضية أو والية. أي نعم، وحضرت الصلاة على القياس أنها تأمهم، بينما هي لا تأم، يعني أي نعم. والمرأة لا يجوز أن تأم الرجال في الصلاة، فلا تأمهم في أمور الدنيا. والنساء لا تجب عليهن الجماعة، وصلاتهن في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المساجد. وإذا حضرن إلى المساجد ابتعدن عن الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم برقم 985 عن أبي هريرة. الدليل السادس أن من صفات النساء الضعف والجزع، والرجال أشد منهن قوة وأكثر تحملا، ولهذا جاء الوعيد في النياحة على الميت مضافا إلى النساء، لأن الجزع وعدم الصبر غالب عليهن. وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ على النساء عند البيعة ألا ينحن. فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، رواه البخاري برقم 1306 ومسلم برقم 2164. أي نعم، لما يتاح لبعضهن الفرصة في زيارة المسجد يزغرتنا. هل الرجال يزغرتون؟ لضعفهن. أي نعم، لضعفهن ولا يتحملن. لما تجي وتشوف المسجد وكذا تنبهر، خاصة إذا كانت غريبة فتزغرت من الفرح، مع أن هذا لا يجوز. أي نعم، صوتها تخرج الصوت بهذا، يعني أصبح يعني صلاتها مكاء وتصدية، غناء وتصفيق وزغرته، لا. أي نعم. فعن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت عند البيعة ألا ننوح، رواه البخاري. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة أو ترفع صوتها عند الفرح بالزغرة، صالقة. أي نعم، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق جيبها ثوبها أو تحثو على رأسها الترى. والولاية في الشرع ثبتت لأهل القوة والصبر لا لذوات الجزع والضعف. وتاتشر البريطانية التي استشهد الشيخ الأشقر بولايتها لبريطانيا لما وقعت الحرب بين بريطانيا والأرجنتين على جزر فوكلاند وضربت إحدى السفن البريطانية بكت كما أذيع في حينه. أي نعم، لأن الجزع والضعف من صفات النساء. هذه تاتشر اللي يشيد بها الأشقر وغيره. الدليل السابع أن تاريخ الإسلام خال من ولاية النساء الولاية العامة، تاريخ الإسلام على الطول خال من ولاية النساء الولاية العامة، بل وحتى الولايات الخاصة التي تكون فيها النساء مرجعا للرجال، لكن تكون في ولاية يعني يرجع إليها النساء فقط، نعم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تولية امرأة في قضاء أو إمارة قرية أو غير ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث الإعراض بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا ترشح يعني التي تكون حاكمة لولاية أو تصير نائبة يعني لمر يرشح رئيس لدولة، الله المستعان. قال ابن قدامة في المغني: ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخلو منه جميع الزمان غالبا. لو جاز ذلك كيف يخلو كل الزمان من تولية امرأة؟ اي نعم، تاريخ المسلمين كله ليس فيه ذلك. وكانت وفاة ابن قدامة سنة 620، يعني 620، لا يقول فيما علمنا لم يكن فيه ولاية لامرأة. الدليل الثامن أن الأمة مجمعة على أن المرأة لا تتولى الولاية العامة، إجماع. حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم ابن حزم قال في كتابه الفصل: وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة. وقال البغوي في شرح السنة: اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضية، لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، يبرز على منصة المحلفين والقضاة، القاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز. هذا يقوله البغوي رحمه الله في شرح السنة، نعم. وقال شيخنا، يعني يقول الشيخ العباد: وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان: من شروط الإمام الأعظم كونه ذكرا، ولا خلاف في ذلك بين العلماء، والقول بأن المرأة لا تتولى القضاء ولا غيره من الولايات التي تكون فيها المرأة مرجعا للرجال هو الذي دلت عليه الأدلة التي تقدم ذكرها، من أن المرأة تحتجب عن الرجال ولا تخالطهم، وكذا خلو تاريخ الإسلام من ذلك كما ذكره صاحب المغني وتقدم قريبا. وكما أن المرأة ليست أهلا للولاية العامة، فهي أيضا ليست أهلا لأن تتولى غيرها، ليست أهلا لأن تولي غيرها. أي نعم، المرأة إذا كانت ليست أهلا للولاية العامة فهي أيضا ليست أهلا لأن تولي غيرها، فليس لها صوت في الانتخابات، يعني حتى تولي غيرها ليست أهل لأن تولي غيرها. ولهذا لما بايع الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر رضي الله عنه لم ينقل أنه كان فيهم امرأة واحدة تبايعه بالولاية، ولا عمر، ما ذكر أن فيهم امرأة واحدة تبايعه بالخلافة. أي نعم، لا في سقيفة بني ساعدة ولا في المسجد بعد ذلك، بل الولاية يتولاها الرجال وهم الذين يولونها غيرهم من الرجال. وأيضا ما يكون الرويبضة وكل يصوت، بل أهل الحل والعقد. التعليق على جمل من المقال، من مقال الشيخ الأشقر، قال: أي نعم، قدحه قدح في إسناد الحديث، وعلته كونه من رواية أبي بكر وقد أسرف على نفسه، فنال من أبي بكر رضي الله عنه ووصفه بالكذب والوضع، وعاب على البخاري وغير إخراج حديثه إلى آخر ما قال. إيه نعم، وبعدين قال هذا الكلام في أبي بكر رضي الله عنه من أبطل الباطل وأقبح ما يكون من الكلام، ومن أعجب العجب أن يقدح في إسناد حديث من أجل صحابية الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأول مرة في حياتي أسمع القدح في حديث في صحيح البخاري من رجل من أهل السنة له اشتغال بالعلم الشرعي من أجل الصحابي الذي رواه ووصفه بأسوأ صيغ الجرح. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم. أي قال الجواب عن الإرادة الثاني أنه لو تسلطت امرأة على الرجال أو سلطوها على أنفسهم، يعني سلطوها على أنفسهم بالانتخاب ففازت. أي نعم. وهو غير جائز لهم شرعا، وحصل لها نجاح في سياستها. إن سلم ذلك النجاح فإن ذلك من الأمور النادرة، والنادر لا حكم له، وإنما الحكم للغالب. وعلى هذا فالواجب اتهام العقول واحترام النقول وتعظيمها. ومثل هذا العموم في الحديث العموم في قول الله عز وجل أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هو المرأة لتنشأ في الحلية وهي في الخصام غير مبين، فإن المراد به الغالب. قال المراد به الغالب، وقد يكون من النساء ما تكون فصيحة يعني. نعم. قال الشيخ الشنقيطي لأن الأنثى غالبا لا تقدر على القيام بحجتها ولا الدفاع عن نفسها. قال والواجب فهم النصوص وفقا لما فهمه السلف، لا أن تفهم النصوص فهوما خاطئة ثم يقدح فيها بناء على ذلك. وأما ما ذكره من أن نفي الفلاح في الحديث إنما هو في الأمور الدنيوية، فجوابه أن الحديث شامل لنفي الفلاح الدنيوي والأخروي، أما الدنيوي فواضح، وأما الأخروي فلأن الكفار في أصح قولي العلماء مخاطبون بفروع الشريعة، وفائدة ذلك أنهم يؤاخذون على ترك الأصول والفروع، ولهذا فإن من كفر وصد عن سبيل الله أعظم جرما وعذابا ممن كفر ولم يصد عن سبيل الله. والكفار في النار دركات، بعضهم أسفل من بعض، كما أن أهل الجنة فيها درجات بعضهم فوق بعض. قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ومن أوضح ما يتبين به نفي الفلاح الأخروي في ولاية المرأة أنها لا يمكنها الإلزام بتنفيذ أحكام الشرع المتعلقة بالنساء من القرار في البيوت وترك التبرج ومنع الاختلاط بالرجال والخلوة بالنساء وسفرهن بدون محرم وغير ذلك، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وأما استشهاده بقصة المرأة التي ملكت اليمن وجاءت قصتها في سورة النمل، فالجواب أنه لا يستدل بها على ولاية المرأة على الرجال، لأنه حكاية عمن كان قبلنا، وليس فيه ذكر أنها شريعة من الشرائع، بل كانت وقومها كفارا يسجدون للشمس، ومع ذلك فقد جاء في شريعتنا ما يدل على خلاف ذلك. ومنها الأدلة الثمانية، يعني أنها لا تتولى المرأة في شريعتنا. وقد نقل ابن كثير في تفسير قوله تعالى والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قول الحسن البصري رحمه الله ذاما الذين فوضوا الأمر إليها، قال فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها. وقول أي نعم. على كل حال أي نعم. وقد زعم في مقاله أن مشاركة المرأة في المجالس النيابية خيرا كثيرا، وأوصى بوضع الضوابط لهذه المشاركة. والجواب أن في زج المرأة في هذه الميادين تعطيلا لوظيفتها ومهمتها، وهي القرار في البيت ورعاية الأولاد، وليس للمرأة أن تتولى على غيرها من الرجال ولا أن تشارك الرجال في تولية الرجال. ومعلوم أن سقيفة بني ساعدة التي تمت مبايعة أبي بكر رضي الله عنه فيها